بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض القوة والعزم. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا كنا واقفين المرة اللي فاتت عند القوة بين سلكين، اتكلمنا عن مقدارها وعن اتجاهها. النهاردة بنكمل القوة بين ثلاث أسلاك. لو أنا عندي المشهد الأول اللي أنا هشتغل عليه أهو، القوة بين الثلاث أسلاك دول، هو بيجيب لي سلكين مثبتين 1 و 2 مثلا، والسلك الأوسط هو الحر، وبيقول لي هات محصلة القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك الأوسط، وطبعا بيبقى مديني التيارات ومديني المسافات، وأنا أحسب القوة مقدارا واتجاها. أفضل طريقة للتعامل مع المسألة ديت إنه حضرتك تتعامل الأول عن القوة اللي بين السلك 1 والسلك 3 مهملا دلوقتي خالص القوة اللي بين 2 و 3. يعني تسأل نفسك الأول، السلك 1 هيعمل إيه مع السلك 3؟ مش الطيارين في نفس الاتجاه؟ يبقى هيجذبه. فتروح أنت عامل سهم كده، وبعدين تحسب القوة اللي بين 1 و 3 من العلاقة F بتساوي ميو، معامل نفاذية، I1 I3 في L على 2 باي دي. القانون مرة تانية لو احنا حطيناه أهوت، الإف ميو آي واي تانية وال على 2 باي دي، عشان بس نعمم يعني. الميو واي هنا 1 و3، ال المشترك ما بينهم طول الجزء المشترك على 2 باي دي، حيث دي دي المسافة اللي بينهم. طلعت القوة مثلا 5 نيوتن، عايزك تحطها على السهم. وبعدين السلك 2 يا ترى هيعمل ايه في السلك 3؟ تحسب القوة اللي بين 2 و3 من برضو ميو، بس الاول اسأله هو 2 هيعمل ايه في 3؟ هيجذبه، عشان الطيارين في نفس الاتجاه. فتحسب انت بقى كمان مقدار القوة اللي بين 2 و3، هتلاقيها مثلا طلعت 9 نيوتن مثلا. يبقى محصلة القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك 3 دوت هتبقى 4 نيوتن في جهة اليمين. طيب مثال تاني شبه المثال الاولاني، بس هنغير اتجاه سهم، او ممكن يكون نفس المثال بس هو يقول لك ان انا هعكس تيار واحد فيهم. هتشتغل ازاي يا ترى؟ السلك 1 هيعمل ايه في 3؟ هيشده برضه، هيعمل معاه تجاذب عشان في نفس الاتجاه. طيب ماشي، طلعت مثلا ب5 نيوتن. طب السلك 2 بقى هيعمل ايه في السلك 3؟ المره دي هيتنافر معاه، فانت هتعمل سهم كده، يبقى وطلعت برضه مثلا 9 نيوتن. تقول لي اه، يبقى المره دي محصله القوى المؤثره على السلك اي 3 كام؟ 14 نيوتن جهه اليسار. طيب المثال الثالث، لو خلينا السلك الحر هو على الطرف مش في النص، ولا يهمك، عادي جدا، اتعامل بنفس الفكر. يا ترى 2 هيعمل ايه في 3؟ هيجذبه، لان طارين مع بعضهم، وتحسب مقدار القوة اللي بين 2 و 3. طيب يا ترى 1 هيعمل ايه في 3؟ برضه هيجذبه، ويبقى انت هنا برضه هتجمع القوتين. ملحوظة مهمة قوي بقى بتشغل بال الناس الشاطرة، يقول لك هو طب مش 1 هيأثر على 2 و 2 هيأثر على 1؟ مالكش دعوة، انا هنا قايل لك انا عايز محصلة القوة المؤثرة على 3. مالكش دعوة بقى ب 1 و 2. وبعدين انا بقول لك في المسألة عادة مثبتان، وده اللي حر، انا عايز محصلة القوة اللي هما الاتنين بيأثروا بيها على ده. طيب ماشي، مثال اخير، لو انا خليت برضو الحر بره وعايز محصلة القوة المؤثرة عليه من 1 و 2، يا ترى هعمل ايه؟ انا شايف مثلا ان 2 هيعمل معاه تنافر، احسبها من ميو اي 2 اي 3 ال مشترك على 2 باي دي. طب وان هيعمل ايه مع 3؟ هيعمل معاه تجاذب. يبقى انت دلوقتي هتشوف دي بكام ودي بكام وتطرح، والمحصله هتكون في اتجاه الاكبر. طيب ماشي، ده كان التعامل مع ثلاث اسلاك. اما التعامل مع اربع اسلاك، اقصد ايه بالاربع اسلاك؟ بص يا سيدي، مثال مشهور بيجيب لي تيار و وبيقول لي ان ده مربع اسمه مثلا س ص ع ل، وبيقول لي انه في تيار هنا 3 امبير مثلا، وبعدين يقول لي ان انا عندي سلك طويل جدا تياره الى اسفل 5 امبير مثلا واسمه الف ب، ويرجع يقول لي ان طول المربع دوت 30 سنتي وانه المسافة ديت 20 سنتي، عايز محصلة القوة التي يؤثر بها السلك على المربع. محصلة القوة اللي هيأثر بها السلك على مين؟ على المربع. بالراحة المسألة الأول فيها لغز من ناحية التيار، هو مديني التيار ده 3 أمبير مش مديني أي مقاومات، في الحالة دي بتعامل مع السلك إن هو اللي مقاومة، فالتيار الأصلي لما هيبقى جاي من هنا هتقابله سكتين، سكة هي فيها 3 أمبير فيها سلك واحد، وسكة تانية ما فيهاش تيار ما قاليش عليه بس هي فيها 3 أسلاك. فلو بصيت للمقاومات، المقاومات بنسبة 1 إلى 3، فهيكون التيار بنسبة 3 إلى 1. يبقى أول حاجة أفك اللغز بتاع التيار إنه التيار هنا هيكون بواحد أمبير مساره كده، تمام. وبعدين أتعامل بقى، يا ترى السلك سنصاد هل هيتعرض لقوة مغناطيسية من قبل السلك؟ أول حاجة برضو أنا عايزك تكمل إنه السلك ده عامل مجال في المنطقة دي كلها عمودي داخل الصفحة، لو جربناها باليد اليمنى أهي والمجال هيبقى للداخل، فهنا ممكن نحط إكسات بس الإكسات دي متناقصة عشان المجال بيضعف كلما بعدنا عن السلك، تمام. وبعدين نتعامل يلا مع الأربع أضلاع، هنلاقي ان السلك س ص واخد مجال عمودي داخل الصفحه وتياره اهوت، يبقى واخد قوه مغناطيسيه الى اعلى، طيب خلي عيني تروح على طول على السلك عين لام، السلك عين لام قبل ما اخد ص عين هياخد برضو قوه مغناطيسيه بس هيبقى لاسفل، فبالتالي القوة اللي بيأثر بيها المجال المغناطيسي على السلك س ص هتلاشي القوة بتاعت عين لام، فمش هيدخلوا معانا في الحسابات. ص عين هيتأثر بقوة جذب، تمام، و س لام برضه هيتأثر بجذب من السلك، يبقى انت حضرتك المفروض هتحسب القوة دي لوحدها والقوة دي لوحدها وتجمع القوتين، يعني هيبقى تعويضك كما يلي: القوة اللي بين س ص و أ ب ميو أي هتبقى 5 في 1، اللي مشترك هيبقى طول ده اللي هو 30 سنتي 3 من 10 يعني، على 2 باي دي الدي هنا ب 20 سنتي 2 من 10 يعني، وتحسبها وتحطها لي هنا. وبعدين القوة اللي بين س ل وبين السلك أ ب هتبقى ميو ايين، الايين هنا هيبقى 5 في 3، اللي مشترك هيبقى برضو طول ال 30 سنتي دول يعني 3 من 10، على 2 باي دي الدي هنا هتبقى ب 50 سنتي يعني 5 من 10، وتحسب لي شوف لي دي كام ودي كام وتجمعهم، يبقى محصلة القوة اللي بيأثر بيها السلك على المربع كذا في اتجاه السلك. طيب هننتقل بعد كده على فكرة الاتزان، صلي على النبي. صلى الله عليه وسلم. فكرة الاتزان عايزين نمهد لها الأول، بس إنه لو أنا عندي سلك يا ترى وزنه مفكوكه إيه؟ اف جي للسلك هي كتلة السلك في عجلة الجاذبية. طيب كتلة السلك رو في فوليوم في جي. مين رو؟ كثافة مادة السلك. مين الفوليوم؟ الحجم بتاع السلك. والجي عجلة الجاذبية. طب ما هو حجم السلك، السلك له طول وله مساحة مقطع دائرية عادة، فيبقى مفكوك الحجم AL وادي G. طب مساحة المقطع الدائرية عادة دي هتبقى رو باي R تربيع ال جي. طيب ماشي، دايما اقول للطالب الشاطر احذر التفاصيل. وزن السلك رو، انا ممكن في المسألة اجيب لك الكثافة وممكن انت تقع فيها بكل سهولة لو انت مش واخد بالك انه الكثافة لازم أن تكون بوحدتها كيلوغرام على المتر المكعب، عشان انت السنة دي ما بتدرس الكثافة، فممكن يكون انت مش مركز مع وحدتها. لا، هي لازم تكون كل حاجة بالوحدة الدولية. فأنا ممكن مؤلف مسألة هقول لك انه جرام على السنتيمتر مكعب، يعني كثافة مادة سلك كذا جرام لكل سنتيمتر مكعب. لو انت عوضت بيها زي ما هي شكرا، المسألة باظت. يبقى انت لازم تكون واخد بالك ان انت هتحول من جرام على السنتي المكعب الى كيلو جرام على المتر المكعب. فوق من جرام لكيلو جرام بضرب في 10 والسالب 3، من سنتي متر مكعب لمتر مكعب اضرب في 10 اس سالب 6، واخلصها مع بعضيها وشوف هيطلع لي ايه. طيب تاني حاجة، مساحة مقطع السلك. يا ما ناس شاطرة بتغلط دايما في مساحة مقطع السلك دي، يحط لك 2 باي ار بدل باي ار تربيع. شكرا، بوظت كل حاجة. تاخد بالك وتكون مركز، مساحة مقطع السلك، السلك دائري طه نق تربيع. طيب الار بقى، الار دي نصف القطر. خد بالك عادة هتجي تيجي بالملي حول للمتر، او بالسنتي حول للمتر، تكون مصحصح. طيب لو جاب لك القطر يبقى انت هتقسمه الاول على 2 وبعدين تعالج المسألة. طب مين ده بقى؟ ده طول مين؟ في الوزن، يبقى طول السلك كله. في الوزن يبقى ايه؟ طول السلك كله. طيب ماشي، مش طول الجزء من السلك اللي في المجال. يا عم ده وزن، انا ما جبتش لسه قوه مغناطيسيه. ملحوظه تانية معلش، في الكثافه في لفظ مشهور اسمه الكثافه الطوليه. ايه الكثافه الطوليه دي؟ الكثافه الطوليه دي بتساوي كتله على طول، عشان كده الوحدة بتاعتها كيلو جرام لكل متر. فما نقلفش، هي الكثافة الطولية هي كده، اللي هي كتلة وحدة الأطوال من السلك. فممكن في المسألة بدل ما اديك الكتلة لوحدها والطول لوحده اديهم لك مقسومين على بعض، يبقى ده الام على ال على بعضيهم. طيب ماشي، ايه بقى موضوع الاتزان؟ يا سيدي موضوع الاتزان ان انا ممكن السلك دوت اروح موصل له كهرباء، فالتيار الكهربي هيبقى جاي كده اهوت وماشي هنا كده اهو، واقول لك يا ترى تقدر تخلي لي السلك دوت معلق في الهواء باستخدام قوه مغناطيسيه؟ تقول لي عادي، انا عشان اخلي السلك معلق يبقى انا لازم يبقى في قوه مغناطيسيه تؤثر الى اعلى، تمام، بس تكون اكبر من الوزن ولا اقل من الوزن؟ ولا اكبر ولا اقل. مش انت عايزه معلق؟ يعني مش عايزه ولا يطلع ولا ينزل، يبقى انت عايزها قده. طيب اوفرها ازاي؟ اوفرها ازاي دي بقى ليها كذا طريقه، من ضمنهم دلوقتي ان انت ممكن تقول له ايه، اجيب او ااثر بمجال خارجي على السلك. مجال خارجي، اجيب اي مجال، اي مغناطيس واحطه كده بحيث يكون ايه الوضع بقى. انا دلوقتي اقول لنفسي بيدي اليسرى انا محتاج قوة لفوق ومعايا تيار لليمين، يبقى انا هحصل على ده باستخدام مجال عمودي داخل الصفحة. تمام؟ يبقى تروح انت لازم راسم له في المثال ده اللي بالشكل ده اكسات. طالب شاطر هنا يحصل له لبس يقول لك الله هو مش مجال السلك. آه هيبقى اكسات تحت ونقط فوق. يا عم ده مش مجال السلك، ده اسمه مجال خارجي. طيب عايزين نحسبه بقى. طب تحسبه ازاي؟ والله في حالة الاتزان بمنتهى البساطة هيبقى الاف بي بتساوي الاف جي. وتروح انت فاكك الاف بي ببي اي ال، وطبعا الساين سيتا هنا بواحد لان انت اثرت بمجال عمودي داخل الصفحه، يعني عمودي على التيار. يعني السيتا عندنا بكام؟ ب90. الاف جي هتكون برو باي ار تربيع ال جي. طبعا انا مش لازم اعوض بيها كده حسب معطيات المساله، بس دي يعني كده اعلى حاجه في المثال ده. هو ممكن مؤلف المساله ما يدينيش ال، ما يدينيش ال على اعتبار ان هي هتتشال مع بعضيها، بس خدوا بالكم برضو ده يتطلب ان انا اغطي السلك كله بالمجال. هو ممكن يحصل غير كده، والله لو انا عايز اعلي الفكره انا ممكن اخلي لك جزء من السلك خارج حدود المجال، وليكن 10% ال و10% ال خارج الحدود. ومطالب المعلم بقى المركز بقى هيقول لك اه في الوزن هنا هنزل ال كلها، انما في قانون البي اي ال اللي هينزل هنا 80% من ال ال، لانه في 10% و10% مش متعرضين للمجال. والاستاذ قال ان في الاف بي ال ال دي طول الجزء من السلك المعرض للمجال. طيب ماشي، وبتمشي مسألتك عادي وكل حاجة هتكون موجودة بس انت تركز. طيب ممكن اعمل اتزان بطريقة اخرى. صلي على النبي يا عم صلى الله عليه وسلم. انه السلك اللي عندي دوت اللي انا وصلت له كهرباء، طبعا انا مش محتاج اقول في المثال اللي فات لو انا عكست اتجاه التيار هتعكس انت اتجاه المجال، عشان يبقى اتجاه القوة المغناطيسية زي ما هو الى اعلى. طيب السلك هو عايز اعمل له اتزان بطريقة تانية. اعمل له اتزان بطريقة تانية ان انا اجيب له سلك مثبت يسنده يعمل معاه قوة تنافر او قوة تجاذب. اما اجيب له سلك تحته طياره عكسه فيعمل معاه قوة ايه يا اخوانا؟ هيعمل معاه قوة مغناطيسية تنافر هنا تلاشي او تتعادل او تتزن مع الوزن بتاع السلك ده. طيب ملاحظات. اول حاجة لما تيجي تتكلم على وضعية السلك ده ما تقولش تحت السلك ده وخلاص. ده تحته وتياره عكسه وفي نفس مستواه الرأسي عشان يبقى تحته بالظبط فيشيله. ما انت ممكن يبقى تحته وعكسه تمام، بس مش هيشيله لانه مش في نفس المستوى الرأسي، فلازم اقول في نفس المستوى الرأسي. وكمان اقول ان السلك السفلي دوت مثبت. طيب ماشي، كان ممكن اجيب سلك فوقه وتياره ماشي معاه فهيعمل له تجاذب هيشيله تمام، هيعمل عكس اتجاه الوزن هيبقى برضو نفس الكلام اللي اتقال. سواء بقى في حوار التنافر او التجاذب دوت، هنا بس انت خد بالك لما تيجي تعوض بالقوة المغناطيسية هيستحسن ليك او يبقى اسهل ان انت لما تيجي تقول بقى هنا الاف بي بتساوي اف جي، الاف بي مفكوكها هيبقى معامل النفاذية الاين ال المشترك على 2 باي دي. تمام؟ طيب ده كان فكر الاتزان. في عندنا تاني هنكمل طيب بعد الفاصل ان شاء الله هنرجع على عزم الازدواج على طول. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض دلوقتي إن شاء الله، ونبتدي بعزم الازدواج. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عزم الازدواج هو طبعا أنا لو عندي جسم، عايز أخليه يدور، فبأثر عليه بقوة وقوة. فالجسم ده لو تعرض للقوتين وكان القوتين متساويتين في المقدار ومتضادتين في الاتجاه ولا يجمعهم خط عمل واحد، تمام، وبيأثروا على الجسم الواحد، وفي نفس الوقت الجسم ده هيحصل له دوران. الحالة دي بنسميها ازدواج، ان انا كده بعمل ازدواج على الجسم فيؤدي الى دورانه. طب هذا الازدواج له زي شغل انت عملته، انت مسكت الجسم عملته كده. الشغل ده مش بنسميه شغل، اسمه عزم الازدواج. عزم الازدواج رمزه عندنا تاو، بيساوي قيمة احدى القوتين في البعد العمودي بينهما. تمام؟ يبقى عزم الازدواج احدى القوتين في البعد العمودي. طيب معنى كده ان انا لو عندي الجسم بالشكل ده، هنا عرض الجسم دوت مش هو البعد العمودي. البعد العمودي فين بقى؟ انت محتاج تمد خط عمل القوة، وده بالنسبة لك هيكون البعد العمودي. تمام؟ ولو ده دي زي ما هو، الزاوية دي يا جماعة الزاوية بين خط عمل القوة ومستوى الجسم. الضلع ده مقابل ليها، تمام؟ وانا عندي اخدنا من زمان انه ساين ثيتا بيساوي مقابل على الوتر. اذا يبقى المقابل بيساوي اف ايه؟ الوتر في ساين ثيتا. يبقى انا هسمي الضلع دوت دي ساين ثيتا. ففي الحالة دي يا جماعة مش العزم بيساوي احدى القوتين في البعد العمودي؟ يبقى انا هعوض هنا عن العزم باف في دي ساين ثيتا، حيث ثيتا هنا الزاوية بين ايه وايه؟ خط عمل القوة ومستوى الجسم. دي مقدمة رياضية، تمام؟ لو انا بقى عايز ادخل في الدرس بتاعي، الدرس بتاعي اسمه ايه؟ اسمه عزم الازدواج المؤثر على ملف مستطيل يمر به تيار كهربي قابل للدوران في مجال مغناطيسي منتظم. ببتدي شغلي انه دول قطبي مغناطيس عاملين مجال مغناطيسي بينهم، تمام؟ المجال المغناطيسي طبعا اتجاهه من غير ما هو يقول بقى من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي، يبقى ده اسمه مجال مغناطيسي منتظم. المنطقة ديت الاتجاه بتاعه كده هوت، ماشي، وهحط معاه ملف مستطيل وده المحور بتاعه، قبل ما امرر فيه تيار ولا حاجه، لو ضربت الملف ده كده هيدور فيبقى اسمه ملف قابل للدوران، امرر فيه تيار كهربي في الاتجاه الموضح، لو سميته ام ان او بي تمام، هبتدي مجرد النظر الاحظ انه الضلع ان او موازي للمجال، عامل مع المجال زاويه زيرو في اللحظه ديت، يبقى مش هيتعرض لقوه مغناطيسيه. وكذلك الحال الضلع بي ان تياره ماشي عكس اتجاه المجال، يعني عامل مع المجال زاويه 180، اذا برضه مش هيتعرض لقوه مغناطيسيه. اما الضلع ام ان لو طلعت ايدي اليسرى وقلت مجال اهوت، والتيار بتاع الضلع ام ان داخل الصفحه، اذا الضلع ام ان في اللحظه دي هيتعرض لقوه مغناطيسيه الى اعلى الى اسفل في نفس اللحظه. او بي هيتعرض لقوه مغناطيسيه لو حسبناها هتكون الى اعلى. طب القوتين يا جماعه زي ما انتم شايفين متضادتين في الاتجاه، ولو حسبنا كل واحدة هنلاقي بي اي ال نفس البي ونفس التيار اللي ماشي ونفس ال ال، يبقى نفس القوة. اذا الملف الان يتعرض لقوتين متساويتين في المقدار وضد بعض في الاتجاه، اذا هو يتعرض لازدواج. طيب هيؤدي الى دورانه في الاتجاه الموضح. طيب نحسب عزمه. لحساب عزم الازدواج التاو احدى القوتين في البعد العمودي. طب احدى القوتين دهيت اللي هي بي اي ال في البعد العمودي اللي هو دي. البي دي مين؟ البي دي كثافة الفيض الخارجية بتاعت المجال الخارجي. الاي دي شدة التيار اللي ماشي في الملف. ال ال دي طول الضلع اللي متأثر بالقوة اللي هو هنا عندي، يا اما ام ان يا اما او بي. اما الدي ده البعد العمودي بين القوتين اللي هو هنا عرض الملف اللي هو هنا اسمه ان او. طيب ماشي. طب ما انت لو خدت بالك انه ام ان في ان او ده مساحة الملف، يبقى بيساوي بي اي اي. طب ولو كان الملف دوت يتكون من عدد من اللفات، يبقى هنا هتقول لي يبقى عزم الازدواج بيساوي بي اي اي ان، حيث ان دي بقى ايه؟ عدد اللفات بتاعت الملف. طيب ده في اللحظه دي محسوبه بي اي اي ان وخلاص. طب افرض بقى بعد لحظات الوضع هيكون ايه؟ عشان تفهمني هنعيد الرسم هي هي ولكن من فيو تاني. خلينا نرسم الأول الملف. طبعا المشهد ده وكأنه حد وقف صور الملف من أمامه، والضلع اللي باين في الصورة هو الضلع بي ام فقط، والبوينت دي تعبر عن الضلع او بي اللي طياره للخارج، والضلع ام ان اللي طياره الداخل عاملينه اكس، والسهم ده الطيار جاي من بي الى ام. طيب ماشي. هو مش الضلع او بي اللي طياره الخارج الممثل بالنقطه عامل مجال حوالين منه في شكل دايره؟ طب مش المجال ده اتجاهه هيكون كده؟ طب والضلع ام ان مش طياره داخل الصفحه وعامل مجال على شكل دايرة برضو اهو؟ طيب مش المجال الخارجي جاي من ان الاس في الاتجاه ده اهو. طب بص كويس كده، السهم ده والسهم ده مع بعض، والسهم ده والسهم ده عكس بعض، ومعشان كده الضلع ده عنده هنا تزاحم وهنا نقص في خطوط الفيض، فعشان كده يتعرض لقوة مغناطيسية في هذا الاتجاه. طب وهنا هيتعرض لقوة مغناطيسية في عكس الاتجاه، وده بيفسر العزم بطريقة أخرى. طيب بعد لحظة الملف هيكون وضعه بقى كده، تمام، لأنه بدأ يدور. وبرضه نفس الضلع دوت هيكون عامل ده اتجاه المجال الخارجي زي ما هو، وهنلاقي برضو انه ما زال التزاحم بيحصل هنا، فالسلك ده بيتأثر بقوة الاسفل وده هياخد قوة الاعلى. طب هنا هيختلف ايه عن الوضع الاولاني؟ هيختلف البعد العمودي، لان انت لو مديت خط عمل القوة كده، البعد العمودي المرة دي هيبقى هو ده. طب زي ما عملنا في المقدمة الرياضية، ان احنا هنحط ان دي زاوية سيتا بين خط عمل القوة ومستوى الملف، فهيبقى لو ده عرض الملف يبقى هو ده البعد العمودي بيساوي عرض الملف في ساين سيتا. فعشان كده هنرجع للقانون الاصلي ونحط له هنا ساين سيتا، تمام، حيث سيتا هنا بقى بين مين ومين يا جماعة؟ سيتا هنا بين مستوى الملف وايه تاني؟ وخط عمل القوة. طيب دلوقتي عندنا ملاحظات كتير جدا، نبتديها بس بالسيتا نوضحها اكتر. معلش، هو احنا لو خلينا الخط دوت يعبر عن المجال، والخط ده يعبر عن مستوى الملف، وده يعبر عن خط عمل القوة، الزاوية الأصلية بتاعتنا ايه؟ بس هنلاقي في المسائل في كذا لغة للتعبير عن الزاوية. فمثلا لو عملنا عمودي كده على المجال، هنلاقي ان عندنا زاوية في وضع التبادل مع زاويتنا، يعني بتساويها، اللي هي بين مين ومين بقى؟ بين خط عمل بين العمودي على المجال ومستوى الملف. فعشان كده، ودي الطريقة الاكثر تعبيرا عن الزاوية، بنقول بين مستوى الملف، وبدل خط عمل القوة هنحط ايه بقى؟ العمودي على المجال. بين مستوى الملف والعمودي على المجال. وممكن كمان يكون التعبير ان احنا هنعمل عمودي على الملف، هنلاقي زاوية دي تتمم متممة السيتا فتساويها. يعني ايه دي؟ يعني دي بتتمم اكس. طب ما اكس اصلا متممة سيتا، فاللي بيتمم المتممة بتاعت السيتا يبقى قد السيتا بالظبط. بالارقام اسهل، لو دي 30 دي 60 يبقى دي 30. فالسيتا هنا باللغة الثالثة بين مين ومين بقى؟ بين مستوى، بين العمودي على الملف والمجال. يعني ممكن وكأنك بدلت الكلام، بين الملف او بين العمود هنا على الملف والمجال. طيب ماشي، بعد ده كله السؤال هيجي ازاي على عزم الازدواج؟ عد. اول سؤال ممكن يجي لك اللي هو سؤال استنتج. سؤال استنتج حضرتك لازم ترسم الرسمه الاصليه ديت، وبعدين تكلمني بالعربي تقول لي ان انا حطيت ملف بيمر فيه تيار كما هو باين بالرسم، وان الضلعين دول مش هيعدي فيهم او مش هيتاثروا بقوه مغناطيسيه لان هم موازيين، اما كل ضلع من دول هيتاثر بقوه بنعينها باليد اليسرى، ويمكن حساب العزم كما يلي، او اذا الملف يتعرض لقوتين قد بعض في المقدار عكس بعض في الاتجاه الى اخر الكلام. اذا هو اتعرض لعزم ازدواج يمكن حساب عزمه، وبعدين تحط لي السطرين ثلاثه دول وتعرف لي الثيتا برضه. ماشي. السؤال نفسه بيجي ازاي؟ اللي هو استنتج عزم الازدواج ده مباشر، او استنتج يحط جوه سؤال زي ما يقول لنا ايه، استنتج رياضيا الفكره العلميه للجلفانو. يبقى انا احنا طبعا الجلفانو لسه هناخده بعد دوت. الجلفانو فكرته عزم الازدواج، فانا حطيت لك السؤال جوه سؤال وكاني بقول لك تعرف فكره عمل الجلفانو، تقول لي اه عزم الازدواج، اقول لك طب استنتجه بقى. طيب النوع الثاني من الاسئله سؤال العوامل وسؤال البياني. تاو ما العوامل المؤثرة في عزم الازدواج؟ سهل. السؤال الثاني البياني. طبعا البياني التاو طردي مع البي، طردي مع الاي، طردي مع الاي، طردي مع الان، طردي مع الساين سيتا مع السيتا. هعيدها لك تاني زي ما قلناها المحاضرة اللي فاتت، بس هنا هنزود حتة. هو هنا لو انا عندي ساين سيتا قلنا علاقتها ايه بالسيتا؟ قلنا العلاقة المرة اللي فاتت انه ساين صفر بصفر وساين تسعين بواحد وساين مية وتمانين بصفر، وقلنا ان الزيادة بتبقى كده، وقلنا ان النقص بيبقى كده. طيب ماشي. وبعدين لو ضربنا هنا في خمسة فهنا هتنضرب في خمسة. لو الخمسة دي المرة دي يا جماعة عبارة عن ضرب بي اي اي ان في بعض، فالخمسة دي هتبقى برضو بي اي اي ان. طب يبقى بي اي اي ان ساين سيتا دي مش هي هي عزم الازدواج؟ عشان كده العلاقة بين التو والثيتا بالشكل ده. ملاحظات: الملحوظة الأولى إنك لازم ترسم لي الرسمة كاملة كده. الملحوظة التانية انك لازم تقول لي بالعربي ان السيتا دي بين مستوى الملف، اختار لك اي لغة من الثلاثة اللي احنا عبرنا بيهم، والعمودي على المجال. طيب السؤال اللي بعديه سؤال متى. متى يكون العزم اقصى ومتى يكون العزم اكبر ما يمكن؟ للأسف وقت حلقتنا خلص. ان شاء الله هنبتدي المرة الجاية بأسئلة العزم من البداية. معلش والله كان نفسي اكملها بس الوقت بتاعنا قصير زي ما انتم عارفين. المحاضره الجايه ان شاء الله هنبتدي باسئله العزم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.